المؤمن يا إخوة عندما يتلقى المحاب من الله، يتلقى النعم، يأتيها الولد، يأتيها الربح في المال، يأتيها الهمة في العبادة، يتلقى ذلك بأن ينسب الفضل إلى الله جل وعلا. فإياك من ألفاظ تنقص من توحيدك: أوتيت هذا بذكائي، بفطنتي، كنت بارعا في دراسة أموري، كنت ذكيا في التخطيط، كنت قويا في فهم الواقع، فكان ثمرة هذا أن رزقني الله بهذا الرزق. لا، كله من فضل الله جل وعلا أولا وآخرا، كله بفضل الله، ليس بذكائك ولا بفطنتك ولا بحسن تدبيرك. فإن فعل الأسباب لا يلزم منها وقوع المسبب، لا يلزم منها وقوع المسبب، لأن المسبب الله جل وعلا ما أراد أن تقع. وإن فعلت الأسباب، فكم من شخص تزوج وما رزق بولد، وكم من شخص دخل في تجارة وما رزق بمال، وكم من شخص سعى في العافية وما بقى معه إلا المرض، الله ما أراد. إذن إذا حصلت لك النعمة انسبها إلى الله جل وعلا. ماذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذلك من فضل ربي علي. نسب الفضل إلى الله، وهذا هو ديدن الأنبياء، أن ينسبوا الفضل إلى ربهم جل وعلا. إذا جاءتك نعمة قل: من فضل الله علي. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه نعمة الله،